بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن نذكرها هنا نكتة نافعة، وهي الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين. نعم. فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله: وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: والعاقبة للمتقين، ونحو هذه الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن، حمل ذلك على أن حصوله بالدار الآخرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا شك أن هذه الظاهرة موجودة، وأن الله قد يضيق على أهل الإيمان ويزوي عنهم الدنيا، وقد يعطي الكفار من زهرة الدنيا ومتاعها ما يجعل ضعيف الإيمان يتحير أو يتشكك في أن الكفار صاروا أعز من المسلمين، لأن الله أعطاهم من زهرة الدنيا وحرم منها المؤمنين، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فليس عطاء الدنيا دليلا على رضا الله عن المعطى، بل قد يكون ذلك استدراجا له ليزداد من الإثم. الله حكيم عليم، فيعطي من الدنيا لأعدائه ما يغرهم فيما هم عليه، ويزوي الدنيا عن أوليائه. فالله جل وعلا حكيم عليم، وأيضا هو عادل في أمره وقسمته وشرعه. وفي الأثر أو الحديث، في الأثر أو الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة مما. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولذلك يعطيها لأعدائه ليستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجهم بالنعم حتى يزيد طغيانهم ويزيد إعجابهم بأنفسهم، ويزوي الدنيا عن أحبابه لأجل أن يوفر لهم الجزاء في الآخرة، ولأجل الامتحان أيضا، حتى يقول ضعيف الإيمان: هؤلاء الذين أعطاهم الله هم أعز على الله من هؤلاء، والله ما أعطاهم إلا لأنهم عزيزون عنده. الله جل وعلا بين هذا. في القرآن وفي السنة وفي الواقع أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع. وجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه في خلافته وهو نائم على حصير من الخوص قد أثر في جنبه رضي الله عنه، فبكى هذا الذي رآه وقال: يا أمير المؤمنين، ملوك الفرس والروم على فرش الديباج وأنت خليفة المسلمين قد أثر فيك الحصير هكذا؟ قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالله جل وعلا يعطي الكفار من زهرة الدنيا استدراجا لهم، وربما يكون لهم حسنات فيعجل الله جزاءهم عليها في هذه الدنيا. بعض الكفار لهم حسنات، الله جل وعلا لا يظلم أحد، يعجل جزاءهم في هذه الدنيا. وأما المؤمنون إن الله يدخر جزاءهم للآخرة. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني أشكالا منهم، أزواجا منهم يعني أشكالا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بين الله حكمته في ذلك. والمؤمن يرضى بما أعطاه الله وإن كان قليلا لإيمانه، لأن ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى. قد يكون خير لكنه لا يبقى، وإذا اجتمع أنه خير وأبقى هذا هو غاية وأعلى درجات الفوز والإكرام عند الله سبحانه وتعالى. قد يغتر بعض ضعاف الإيمان أو المنافقون ويقولون: شوفوا الكفار الآن بلادهم بلاد حضارة وبلاد زهرة وبلاد المسلمين مغفرة، ولا ينتبه لحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لحكمة منه، حكمة عظيمة. فالمؤمن يزوي عنه الله الدنيا ليدخر ثوابه الآخرة، ولئلا تغره الدنيا لو بسطت عليه. هذه مسألة عظيمة وينبغي أن نتفكر فيها. فنقول الكفار تعجل لهم حسناتهم في هذه الدنيا، أو يستدرجون، إن لم يكن لهم حسنات يستدرجون. أما المؤمنون فإن الله يمنع عنهم ما أعطى الكفار رحمة بهم من أجل أن تنكسر قلوبهم لله عز وجل، ولا يكون فيهم إعجاب أو غرور بهذه الدنيا. الدنيا هذه تسمى دار الغرور، دار الغرور، تغر فهي دار الغرور، والشيطان هو الغرور، الغرور هو الشيطان، والدنيا دار الغرور، تغر أصحابها والمعجبين بها والمتعلقين بها، فلا يكون عند أحد شك في حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى وما يجريه في هذه الحياة، أنه لحكمة عظيمة والعاقبة للتقوى، ولا يغرن، وما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. العبرة بالذي يبقى وإن كان قليلا، ولا يعتبر أو يغتر بما يفنى ويزول ولو كان كثيرا. نعم. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، فإذا سمع في القرآن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله والعاقبة للمتقين، ونحو هذه الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن، حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون، ويكون لهم النصر والظفر، والقرآن لا يرد بخلاف الحس، ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجرة الظالمين، وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى، فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب، فصاحب الحق في هذا الدنيا في هذه الدنيا مغلوب مقهور، والدولة فيها للباطل. نعم، هذه شبهة وكلام باطل لا حقيقة له، فإن ما يعيشه المسلمون من العز ورفعة النفس وقوة الإيمان واليقين خير مما يعيشه الكفار من زهرة الدنيا مع خراب القلوب فساد القلوب، لا مقارنة بين ما يعيشه المسلمون وما يعيشه الكفار، لا مقارنة أبدا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن عزيز، عزيز بنفسه، عزيز بتفكيره، عزيز بنظره، والكافر مهين مخذول، ولا مساواة بين الفريقين. الذي يعيش بالإيمان يكفيه إيمانه، هو في نعيم في نفسه وفي قلبه، لو ما عنده شيء فهو في نعيم وقرة عين وقناعة وثقة بالله عز وجل، وما حبس عنه من الدنيا خير له، لأنه لو أعطي هذا الشيء لغره ولا أنساه آخرته، فلله الحكمة في ذلك. فالمؤمنون أعز وأكرم عند الله عز وجل، وأكرم في نفوسهم وفي عقيدتهم، هم في نعيم وفي سرور، ولو لم يكن معهم من الدنيا شيء كثير. نعم. فإذا ذكر بما وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال هذا في الآخرة فقط. لا، ما هو في الآخرة فقط، بل في الدنيا أيضا. فالمؤمنون يعيشون في نعيم وسرور وفي طمأنينة، والكفار يعيشون في قلق وفي وحشة وفي هموم وأحزان، وإن كان معهم من الثروات ومن العبرة بنعيم القلب، ما بنعيم اليد. العبرة بنعيم القلب وسرور القلب، هذا لا يحصل إلا لأهل الإيمان. نعم. وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق، فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله تعالى بالحكم والمصالح قال يفعل الله في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هناك المعتزلة والماتريدية ومن سار على دربهم ينكرون الحكمة، يقولون الله لا يفعل لحكمة وإنما يفعل لمشيئة فقط، إنما يفعل لمشيئة لا لحكمة، وهذا كلام باطل. الله حكيم سبحانه وتعالى، له الحكمة فيما يفعل وفيما يدبر، وإن خفيت علينا لكن نعتقد ونجزم ونؤمن أن الله لا يفعل إلا لحكمة، وإن نفوهم الحكمة عن أفعال الله عز وجل فقد نفوا صفة من صفاته العظيمة. نعم. وإن كان ممن يعلل الأفعال قال فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات وتوفية الأجر بغير حساب، ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإيرادات وإشكالات وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته والجهل بذلك، فالقلوب تغلي بما فيها كالقدور إذا استجمعت غليانا. فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى واتهامه ما لا يصدر إلا من عدو، فكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم على الجذمى وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا. على الجذمى يعني المصابين بالجذام، وهو مرض تتساقط منه الأعضاء والعياذ بالله، يقول انظروا فعل الله بهؤلاء مع أنهم مؤمنون وهم أحبابه، يريد بذلك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. نعم. فكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم على الجذمى وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته. فليس الله الجهم ابن صفوان إمام الجهمية، إمام الجهمية، وهو أخذ التجهم أخذه عن شيخه من أهل الضلال، أخذه عن الجعد بن درهم. جعد بن درهم هو أخذه أيضا عن طالوت اليهودي. هذه سلسلة روايتهم وأفكارهم، منحدرة عن اليهود. أما أهل الإيمان فيأخذون عقيدتهم عن كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كثير منها وصف الله بالحكمة والعلم. هؤلاء لا يعترفون بأن الله حكيم، ينفون الحكمة عن أفعال الله تعالى الله عن ذلك، فهذا من معرض ضلالهم. والإمام ابن القيم يقول في الجهم، يقول وأتى على، يقول في النونية وأتى على الكفر الفظيع فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، صاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، شبهه بالسامري لما صنع جسم العجل الذي له خوار وفتن به بني إسرائيل. الجهم بن صفوان هو على شكل هذا الكافر وعلى دربه ومسيره. نعم. إنكارا لرحمته كما أنكر حكمته، فليس الله عند جهم وأتباعه حكيما ولا رحيما. فليس الله عند جهم وأتباعه حكيما ولا رحيما. أي نعم، ينفون عنه الصفات، ينفون عنه الصفات، بل غلاتهم ينفون عنه الأسماء أيضا، ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا التي أثبتها لنفسه في كتابه سنة نبيه، والتي يدل عليها هذا الكون بإتقانه وإحسانه وانتظامه، يدل على حكمة على علم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله حكيم عليم. وإن أنكرت الجهمية حكمة الله هذا لعمى بصائرهم، هل هذا الكون المتناسق البديع الصنع الذي لا يختلف على طول الأزمان عن نظامه، هل خلقه غير حكيم وغير عليم؟ تعالى الله عن ذلك. نعم. وقال آخر من كبار القوم: ما على الخلق أضر من الخالق. وقال آخر من كبار القوم: ما على القوم يعني الجهمية. نعم. وقال آخر من كبار القوم: ما على الخلق أضر من الخالق. نعم، ما على الخلق أضر من الخالق، تعالى الله عما يقولون، يصفون أفعال الله بالضرر على الناس ولا يصفونها بالكمال والحكمة والعلم، يصفونها بالضرر والعياذ بالله لعمى بصائرهم وفساد عقيدتهم. نعم. وكان بعضهم نعم وقد يكونون متمكنين من الفقه ومتمكنين من العلوم الأخرى ومن اللغة، ولكن العقيدة الأساس هو العقيدة، ليس عندهم عقيدة صحيحة. نعم. وكان بعضهم يتمثل إذا كان هذا فعله بمحبه فماذا تراه في أعاديه يصنع. نعم، إذا كان هذا فعله بمحبه، إذا كان هذا فعله أي فعل الله بمحبه وهو المؤمن. نعم. فماذا تراه في أعاديه يصنع، فماذا تراه أي تظنه بأعاديه يصنع، عندهم أنه يعطيهم ويمكنهم وأنهم أعز من المسلمين وأمكن من المسلمين ونحو من الكلام الفاسد، لأنهم ليس عندهم علم بأسماء الله وصفاته وحكمته. هذا نتاج عقيدتهم، هذا نتاج عقيدتهم الفاسدة. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، هذه نتاج عقيدتهم الفاسدة العياذ بالله. نعم. وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصاب الله جل وعلا، الله جل وعلا ماذا أعطى المؤمنين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا؟ ماذا أعطاهم من النعم والتمكين والنصر على الأعداء؟ أعطاهم الشيء الكثير. والكفار وإن انتصروا في بعض الأمور فهم مهزومون مخذولون في كثير من الأمور. إذا انتصروا في ناحية أو ظهروا في ناحية فإنهم مخذولون في نواح كثيرة لمن يتبصر ويعتبر. وأعظم ذلك الإيمان، ليس عندهم إيمان، ففقدوا أعز شيء في هذه الحياة وهو الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. هذا نتاج العقائد الفاسدة. نعم. وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: ترى ما كان ذنبي حتى فعلت بي هذا؟ ما كان ذنبي، يعاتب ربه عز وجل: لك ذنوب كثيرة، لو فكرت في عيوبك وذنوبك لعرفت. لكنه لا يفكر بذنوبه وعيوبه ونقصه، لا يفكر في هذا، فهو يتمنى على الله الأمان ولا ينظر في أفعاله واعتقاده وتصرفاته، ما ينظر إلى هذا. بعض السلف يقول: إذا عصيت الله عرفت ذلك في زوجتي ودابتي، إذا عصيت الله عرفت أثر ذلك على زوجته ودابته، يظهر عليها شيء من عدم الانقياد له وعدم الخضوع له، لأن الله سلطها عليه. نعم. وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا راجعت معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون أو نحو هذا. فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، وهل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كاذب فترجع على عقبك؟ نعم، هكذا جواب السديد لمثل هذا. أعيده. فقلت وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه، غير واحد من هؤلاء الجهمية. نعم. وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا راجعت معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون أو نحو هذا. نعم. ولا يعلم من هذا الاستدراج من الله عز وجل، وليس إكراما له. الله جل وعلا إذا أحب عبده ابتلاه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس يقول جل وعلا أيضا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهؤلاء لهم أقوال ولهم تصرفات مع ما يجريه الله عليهم وعلى غيرهم، لأنهم على غير عقيدة سليمة وعلى غير منهج صحيح. نعم. فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه. وأحد السلف يقول: لو الله قطع أعضائي وقطع كذا وكذا من جسمي وأبقى للساني أذكر الله به لكان ذلك أكبر نعمة. أبقى له اللسان يذكر الله به، هذه نعمة عظيمة. نعم. فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، وهل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كاذب فترجع على عقبك؟ نعم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وضعف الإيمان يأتي بالعظائم، النفاق يأتي بالشرور، وصدق الإيمان هو الذي يثبت الله به عبده مهما أصابه من المضايقات ومن الامتحانات، فإنه يصبر ويعلم أن ذلك في صالحه، أن ذلك في صالحه عند الله سبحانه، وأيضا يحاسب نفسه، يتوب إلى الله عز وجل ويصحح عمله ومسيرته إلى الله جل وعلا. نعم. وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين: إحداهما حسن ظن العبد بنفسه ودينه، واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. نعم. والمقدمة الثانية: بعض الناس ينظر إلى ما يجري على الناس فيحكم على ظاهر ذلك، يقول: لولا أن الله رضي عن فلان ما أعطاه هذه النعمة، ولولا أن الله ساخط على فلان ما عذبه وعاقبه بهذه الأمراض وهذه الأشياء. وهذا من عمل بصيرة في أفعال الله وحكمته سبحانه وتعالى، ويظن أن هذه الدنيا أنها هي مظهر العز أو مظهر الإهانة، ولا يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلي عباده المؤمنين يبتليهم بالمصائب ليمحصهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما يصيب المؤمن من المكاره تمحيص، وما يصيب الكافر من المكاره يمحقه، محق له. فالله جل وعلا حكيم في أفعاله وفي خلقه وأمره، يجب الإيمان بذلك والرضا عن الله سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يحاسب نفسه أيضا، يصحح عمله، ما أصابه من مصيبة إلا بسبب ذنب هو غافل عنه أو قد نسيه، فلا بد أن يراجع عمله ويصحح سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، هذا يوم أحد قتل من المسلمين، استشهد منهم 70 من صحابة رسول الله يوم أحد، قتل منهم 70 وأسر منهم مثل هذا العدد. أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، في بدر ما بينهن إلا سنت واحدة، قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، وش اللي سبب لنا هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الصحابة في أحد لما كانوا يسيرون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا منتصرين في أول الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رتب المسلمين لقتال الكفار في أحد، وجعل على الجبل الذي خلفهم جعل عليه جماعة من الرماة يذودون عن المسلمين من خلفهم. فلما انتصر المسلمون في أول المعركة ظن الرماة أن الوقعة انتهت وأن القتال انتهى، وقالوا ننزل ونجمع الغنائم مع إخواننا. قال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما عصوه وأخلوا الجبل دار خالد بن الوليد، وكان على الشرك في هذه المعركة، دار من خلف الجبل لأنه قائد محنك، رأى الفرصة قد سنحت في هذا الجبل، فانقضوا على المسلمين من خلفهم، فأصبح المسلمون في كماشة بين هؤلاء وهؤلاء من عدوهم. دارت المعركة من جديد وحصل على المسلمين ما حصل، من المصيبة في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلو أن الرماة ثبتوا كما قال لهم قائدهم، ثبتوا على الجبل لا استمر المسلمون يقتلون فيهم حتى يفنوهم، ولكن خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحصل عليهم ما حصل. والعقوبة إذا نزلت تعم، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. والمقدمة الثانية اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، فليعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا، وانتهائه عما نهي عنه باطنا وظاهرا، فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، جريمة كبيرة: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فظن السوء بالله عز وجل أشد من المعاصي العملية، سوء الظن بالله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هالكين بهذا. المسلم يحسن الظن بالله مهما أصابه، ومهما أصاب المسلمين يحسن الظن بالله، وأن الله ما فعل هذا بالمسلمين إلا لحكمة، ليطهرهم وليمحصهم ولينتبهوا أيضا فيصححوا واقعهم وما هم عليه. المصائب فيها فوائد للمسلمين. نعم. فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان، فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. نعم، هذا كله بسبب ضعف الإيمان وبسبب الجهل بدين الله عز وجل وسوء الظن بالله عز وجل. وإلا فالمسلم لا ييأس مهما أصابه وأصاب المسلمين، فإنه لا ييأس من روح الله. قال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيحسن الظن بالله عز وجل ويصبر ويثبت، وتكون العاقبة للمسلمين. الكفار وإن نالوا شيئا في أول الأمر فإن هذا يزول، وهذا أجراه الله بحكمة عظيمة في تمحيص المسلمين، تخليصهم وتربيتهم ومحاسبتهم لأنفسهم. نعم. فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضرر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح. فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضرر. فإنه طالب في الدنيا طالب. نعم. فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضرر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح. فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة ينافي ذلك، وأنه يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة، لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله، فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين، بل قد يدخل مع الظالمين، بل مع المنافقين. هل المسلمون حصلوا على هذا النصر وهذه العاقبة الحميدة إلا بالصبر وعدم الياس من رحمة الله عز وجل؟ وإن أصابهم ما أصابهم فهم لا ييأسون من رحمة الله ولا يسيئون الظن بالله عز وجل، بل يصبرون ويصابرون حتى تكون النتيجة لهم في العاقبة، فإن العاقبة للمتقين كما قال الله جل وعلا: والعاقبة للمتقين. نعم. بل قد يدخل مع الظالمين، بل مع المنافقين، وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله. لما حاصرت الأحزاب المدينة جاءت غزاة العرب من كل جهة وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب، ماذا قال المؤمنون وماذا قال المنافقون؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن الله أرسل ريحا على المشركين، أرسل ريحا في الليل على المشركين حصبتهم وقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأصابهم الرعب والفزع، فانهزموا وعادوا آيسين من النيل من المسلمين. جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله ملائكة توقع الرعب في قلوب المشركين، وأرسل الريح التي حصبتهم وقلعت خيامهم، وأوقع الله في قلوبهم الرعب فاندحروا ورجعوا خاسرين، ونصر الله نبيه وعباده المؤمنين بعد الامتحان بعد الضيق. المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون الرسول يقول لكم تفتحون بلاد كسرى وقيصر، ونحن الآن ما يستطيع الواحد يذهب لقضاء حاجته، كذا قالوا، قبحهم الله. فبين الله ما عندهم من النفاق، وبين الله ما عند المسلمين من الإيمان، ونصر الله المؤمنين وخذل الكافرين والمنافقين. نعم. بل قد يدخل مع الظالمين بل مع المنافقين، وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم، الفتن إذا جاءت تزلزل ضعاف الإيمان، ينتكسون عن دينهم، يظنون أن النصر مع الكفار فينضمون إلى الكفار، ويكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. فأما المؤمنون فما يزيدهم ما يصيبهم إلا قوة إيمان ومراجعة لأنفسهم ونظرا في عدتهم واستعدادهم، ثم يكرون على الكفار فينصرهم الله عز وجل، ينصرهم الله عز وجل. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادروا قبل أن تأتيكم هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. نعم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه بعرض، يعني بطمع من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا الزائلة. هذا هو العجيب. أما المؤمن فلا يبيع دينه مهما كلفه الأمر، مهما كلفه الأمر لا يبيع دينه، يصبر على دينه حتى يكتب الله له النصر والكرة. نعم. وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه، من حصول ضرر لا يحتمله وفوات منفعة لا بد له منها، لم يقدم على احتمال هذا الضرر ولا تفويت تلك المنفعة. فسبحان الله، كم صدت هذه الفتنة الكثير من الخلق، بل أكثرهم، عن القيام بحقيقة الدين. وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين، وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها، وبه ابتهاجها والتذاذها. فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. نعم، المؤمن يبتلى بلا شك، يبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء يبتلون عليهم الصلاة والسلام، ومن أممهم كذلك من يبتلى، الأمثل فالأمثل، الأقوى إيمانا فالأقوى، ولكنهم يصبرون ويثبتون ويوقنون بنصر الله عز وجل ويصححون أوضاعهم ويقوون أسبابهم فتعود لهم الكرة بإذن الله. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يبتلي العباد ليظهر ما عندهم من إيمان ويقين أو نفاق وسوء ظن بالله عز وجل. نعم. ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه. ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل ومحبة صادقة لذلك النعيم، وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر، فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له. علمه بالنعيم المطلوب هذا واحد. نعم. ومحبته له هذا الثاني. وعلمه بالطريق الموصل إليه هذا الثالث. وعمله به هذا الرابع. وصبره على ذلك هذا الخامس. قال تعالى: الصبر لا بد منه، اللي ما يصبر ما يثبت على دينه، لا بد من الصبر على ما أصابك. أصبر على ما أصابك، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين يعني رضاعه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي، الوالدان إذا كانا كافرين ويريدان من ولدهما أن يكفر ويترك دينه يترك الإيمان، فالولد لا يطيعهما في ذلك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن انتهى الموضوع؟ لا، صاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليهما وإن كان كافرين على معروفهما الذي أسدياه إليك في تربيتك في إطعامك وكسوتك وأنت لا تستطيع، صاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبعهما، اتبع سبيل من أناب إلي من أهل الإيمان. نعم. وعلمه بالطريق الموصل إليه وعمله به وصبره على ذلك. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة الوجيزة هي تقريبا سطر نصف، ذكر الله فيها أربعة أشياء. أولا أقسم بالعصر الذي هو الزمان، لأن الزمان هو وقت العمل، هو وقت العمل، الزمان مهم جدا، الوقت مهم جدا، فلا تضيعه مثل ما يقول بعض الناس: نقتل الوقت، يريدون أن يقضوا على هذا الوقت طويل، ما يعرفون أن الوقت هو مزرعتهم وهو حصيلتهم من هذه الدنيا. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان مطلقة سواء الملوك أو الصعاليك أو الأغنياء أو الفقراء أو المؤمنون أو الكفار، إن الإنسان لفي خسر، خسارة، إلا من اتصف بأربع صفات فهو ناج من هذه الخسارة. الذين آمنوا هذه واحدة، عملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر هذه الرابعة، أربع صفات. من، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. بعض العوام لما سمع كلام الشافعي قال سورة العصر تكفي عن القرآن كله. لا، ما تكفي سورة العصر، وين الصيام فيها، وين الصلاة، وين الحج، وين الأعمال، ما ذكرت فيها، فهي لا تكفي. لكن الله جل وعلا احتج عليهم بها، فهي حجة. لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لكفته. نعم، ما قال لو ما أنزل الله شريعة على خلقه إلا هذه السورة، لا، ما حجة. أما الشريعة فلها تفاصيل ولها آيات أخرى وسور أخرى. نعم، والقرآن يتفاضل، يتفاضل معناه. نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمقصود أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا التواصي بالحق يحتاج إلى صبر، بيلاقي من الناس تعب والعنت والمشقة والتهديدات، لكن يصبر، يصبر على ذلك. نعم، والمقصود أن المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده، فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا وظاهرا وترك المحظور باطنا وظاهرا، وهذا من جهله بالدين الحق. نعم، الإنسان لا يزكي نفسه بل يعتبر نفسه مقصرا فيطلب المزيد من العلم والعمل، لا يزكي نفسه على الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا من جهله بالدين الحق وما لله عليه وما هو المراد منه، فهو جاهل بحق الله عليه، جاهل بما معه من الدين قدرا ونوعا وصفة. وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة بل تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين، فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده. أين هم الكفار الذين عارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهددوا وأرغوا وأزبدوا؟ أين هم؟ الإسلام ثبت وبقي ولله الحمد، ما ضروه ولا أوقفوا مده وامتداده، الإسلام امتد وانتصر وبقي، وكيدهم ذهب أدراج الرياح، تهديدهم ذهب. نعم، فأما المقام الأول فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها، إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها، أو لغير ذلك. فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها. واجبات القلوب. نعم، واجبات القلوب أشد من واجبات الأبدان. القلب له الصبر، له الثبات، له الإيمان، له الخشية، له الخشوع، له الرغبة، له الرهبة، كل هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية. نعم. فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. نعم. فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم من وقد ترك ما هو أهم واجبات القلوب وأفرضها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما، بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه، تارك ما لا يعنيه، فهذا من أمقت الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وأبغضهم له، مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام، وأنه من خواص أوليائه وحزبه. نعم، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف توحيد والإيمان، وأعظم المنكر الشرك بالله والكفر. يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر حسب استطاعته ومقدرته، إن كان له سلطة يأمر بيده وينكر المنكر بيده ويزيله، وإن لم يكن له سلطة فبلسانه يعظ ويذكر ويعلم ويدرس ويبين للناس. هذا من إنكار المنكر باللسان. فإن لم يكن عنده علم أو إنكار باللسان فإنه يجتنب المنكر ويكرهه بقلبه، ويجتنبه ويجتنب أهله ويكرهه، ما يقول أنا ما علي منهم وأنا ما كاري منهم وأنا مثل ما يقول بعض الناس، فينساح مع أهل المنكرات ويجالسهم ويخالطهم ويقول والله أنا نصحتهم وبينت لهم والحين أنا ما علي منهم، أديت اللي علي. لا، ما أديت اللي عليك، لا تجالسهم ولا تخالطهم، ما داموا على المنكر لا تخالطهم ولا تجالسهم ولا تصاحبهم. نعم. بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه، ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما، كأصحاب السماع الشعري الذين يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. السماع يعني الغنى، السماع هو الغنى، وهذا عند الصوفية عبادة قربون به إلى الله. السماع الذي يفعله الصوفية وهو الغنى يعتبرونه طاعة وعبادة لله عز وجل، وهو مقومات دينهم. وكذلك غير الصوفية الذين يحبون الغنى ويطربون له، يستمعون إليه من الإذاعات ومن غيرها ومن وسائل البث، هؤلاء يشاركون الصوفية في مثل هذا. نعم. وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، ولا يكون الأمر كذلك. زكي نفسه وهو ليس كذلك، عنده مؤاخذات كثيرة وهو يزكي نفسه، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هذا حديث صحيح وما معناه؟ وهو: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، وهل هو داخل فيما مر معنا؟ نعم، هذا الحديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي من كلام الله عز وجل، إن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقرته لأفسد ذلك عليه دينا. ومنهم بالعكس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسد ذلك عليه دينا. هذا واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع الإنسان أن يحسن الظن بالله وبأعماله ثم بأعماله الصالحة، وهل هذا يتعارض مع إعجابه بنفسه؟ لا، يحسن الظن بالله عز وجل أن الله غفور رحيم ولا يقنط من رحمة الله ولا يظن أن الله لا يغفر له، فلا يتوب إلى الله يقول وشلون أتوب، ما الله ما يغفر هذا الذنب، هذا من غرور الشيطان والعياذ بالله. الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميع الذنوب، مد يدك إلى الله جل وعلا، مد يديك وقل أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يمسحها الله وينهيها. الله غفور رحيم سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من ابتلي بسماع الأغاني، ما الطريق للتخلص من هذا الأمر وهذا السماع؟ الطريق أنه يعزم على تركها، ولا يكون عنده تردد في تركها، هذه واحدة. ثانيا، لا يصاحب من يستعمل الأغاني أو يستمع إليها، يبتعد عن جلساء السوء، يبتعد عنهم. ثالثا، عليه بالقرآن، تلاوة القرآن تغنيه عن كل شيء في هذه الدنيا، يتلو القرآن ويستمع لمن يقرأ القرآن بأصوات طيبة وأصوات حسنة، وسيغنيه الله عن الأغاني وعن ما جرى مجراها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: شخص بنى مسجدا وهو معجب بصوت أحد المؤذنين، فيضع صوت هذا المؤذن كتسجيل عند كل أذان، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، لا ما هو صحيح ولا يصلح، ولا يجوز أن يترك على هذا العمل. يكفي أذان المؤذن بصوته الحي لا بصوت المسجل، الصوت الحي، الأذان ما يكون بالتسجيل، يكون الأذان بصوت حي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أجد في قلبي تعلقا ببعض الأشخاص لطيب التعامل بيننا، وهذا يزيد هذا التعلق حتى إنني لا أتصور العيش بدون هذا الشخص أو دون هؤلاء الأشخاص، يقول: هل هذا له تعلق بمسائل العشق، وما علاج ذلك؟ أنت تقول أنكم معجبون به من ناحية أخلاقه وتعامله، لا من ناحية جماله وبهائه. لا، نعم، لكن لا تسرف في الحب وفي الصداقة، فليعتدل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها قد عانت من مشاكل خاصة مع زوجها الأول حتى تسبب ذلك في الطلاق، وهي تقول تريد الزواج مرة أخرى ولكن تخاف من المشاكل، ما نصيحتكم لهذه المرأة في هذا الأمر؟ تعزم وتتوكل على الله وتتزوج ولا تتردد في الزواج من الرجل الصالح الذي يلائمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل عليه سمات الخير ويدعو إلى الله عز وجل، لكنه يكفر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما يكفر الشيخ بن باز، سؤاله: ما حكم هذا الفعل، وماذا تنصحنا حيال هذا الشخص، وهل يدخل ضمن هذا فعل الخوارج؟ هذا فعل الخوارج، هم الذين يكفرون العلماء ويكفرون المسلمين، هذا فعل الخوارج. والخوارج فرقة مارقة من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، صلى الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المصائب التي تصيب المسلمين هل هي خير كلها للمسلمين؟ هي فيها خير، على كل حال هي فيها خير للمسلمين، لكن قد تكون عقوبة، والعقوبة فيها خير للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الإسبال من كبائر الذنوب؟ وهل يدخل في الإسبال البنطلون والبشت وغير ذلك؟ الإسبال ما نزل عن الكعبين، ما نزل عن الكعبين من الثوب والإزار والبشت، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، من الثوب والإزار والبشت. وأما السراويل إذا كانت مرتبطة بالشراب ليس بينهما فاصل فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الخضاب بالسواد؟ لا يجوز، لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وفي الحديث الذي رواه أبو داود قال: في قوم يأتون في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وهذا وعيد شديد، لا يجوز الخضب بالسواد، إنما يغير الشيب بغير السواد، بالحنة، بالكتم، بالزعفران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها مريض وقد حاول العلاج لكن بلا فائدة، فهو لا يقوم بإعفافها وتخشى على نفسها من ارتكاب الفاحشة. سؤالها: هل يجوز لها شرعا أن تطلب الخلع في هذه الحالة؟ هذه تراجع القاضي، تراجع القاضي، تذكر لها حالتها وهو يرشدها إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الجلسة بين السجدتين هل يجوز للمسلم أن يقول: رب اغفر لي ولوالدي؟ يزيد ولوالدي. نعم، يزيد رب اغفر لي ولوالدي، الوالدان لهما حق عليك أن تدعو لهما مع دعائك لنفسك، وأن تتصدق عنهما، وأن تستغفر لهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما كيفية العدل بين الأولاد في العطية، الذكر والأنثى؟ هل يعطيهما على السواء؟ أما الإنفاق فينفق على كل واحد بقدر حاجته، أي بالنفقة على الكبير مثل النفقة على الصغير، هذا الإنفاق على قدر الحاجة. وأما الهبة والعطية غير الإنفاق، هذه يجب العدل فيها، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما جاءه رجل يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده، وقالت أمه: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الرسول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أتريد أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، فلا تعطي واحد وتحرم الآخرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أوصى قبل أن يموت بأن تزوج ابنته من ابن عمها، هل هذه الوصية لازمة بعد الموت؟ تزوج بالكفء الصالح لها، تزوج بالكفء الصالح لها الذي ترضى به هي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. سؤاله: هل يدخل في ذلك الكبائر فتكفر؟ ظاهر الحديث كذا، نعم، يدخل فيها الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يتصرف في الأوقاف فيبيع فيها ويشتري؟ الأوقاف؟ نعم. ما يجوز، ما يجوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولا بد من مراجعة القاضي ليشرف على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها وقد وضعت عليه الحناء أثناء الوضوء، أم لا بد من إزالته قبل؟ لا، ما يضر الحناء، ما يمنع الماء، الحناء ما يمنع الماء أنه ينزل على الشعر، فتمسح عليه لو عليه حناء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا بار بوالدي لكنه كثيرا ما يدعو علي، يقول: هل علي من بأس في ذلك؟ إذا لم تكن مخطئا في حقه فلا يستجاب دعاؤه عليك، أما إذا كنت مخطئا في حقه فعليك بالتراجع عن الخطأ وإصلاح ما بينك وبينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ابتلي بالسحر منذ مدة طويلة حتى أقعده عن كثير من الفضائل وأوقعه في كثير من المساخر، فثقلت عليه قراءة القرآن وقيام الليل، سؤاله: ما توجيهكم في هذا الأمر؟ ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ومن ذلك السحر، فعليك بكثرة الدعاء وتلاوة القرآن، وعليك أيضا بعلاج السحر بما يزيله عنك، بما يزيله عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن المسبل صلاته باطلة؟ المسبل؟ نعم. لا، ما هي صلاته باطلة. هو ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا وأمره ويعيد الصلاة، ولكن هذا لعله لخلل في الصلاة عند هذا الرجل. نعم، زائدا على الإسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يسأل يقول: بالنسبة للركبة، هل هي داخلة في العورة؟ نعم، نعم، عورة المسلم من السرة إلى الركبة، السرة داخلة في العورة والركبة داخلة العورة، هذا مما تدخل فيه الغاية في المغيأ، مثل ومسحوا مثل غسل الأيدي، غسل الأيدي إلى المرافق، المرفق داخل، ومثل غسل الرجل إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فإلى بمعنى مع الكعبين. نعم. انتهى. الله تعالى.